بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ذكر في الدرس الماضي في تفسير سورة مريم بعض المسائل التي يحسن التذكير بها، من ذلك قوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، حيث جمع له عز وجل بين ماذا وذاك؟ الصديقية والنبوة، وهي من أعالي المراتب عند الله سبحانه وتعالى. وحسبك بإبراهيم مكانة وعلوا، حيث أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله مباشرة. لذلك كان من فضائله هذا الأسلوب الرائع الرائق مع والده الذي كان مولعا بالشرك بل داعيا إليه، فكلمه بطريقة عجيبة، ناداه بمسمى الأبوة: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. قلنا في هذه فيها أدب فائق في مخاطبته لأبيه، غير مسألة يا أبتي، من يذكرنا بهذا الأدب في حديثه عن علمه وعن علم والده؟ تفضل. لم ينفي عن والده العلم، أني جاني علم فقط ما أتاك بس، ولم يكن هذا باكتسابي ولا باجتهادي، فأنت أفضل مني وأنت أعلم مني وأخبر مني، ولكن خصني عز وجل بعلم، فلو أظهر التعالم وأظهر التفوق على والده لكان هذا سبب لي عدم القبول، ولكن مع هذا الأسلوب لم يكتب الله عز وجل قبول. وليس هذا معنى عذرا نترك الأسلوب الرائق، عندما يبعد الناس عن الحق من ذواتهم فهذا أمرهم، ولكن لو بعدوا الحق بسبب إيش؟ فترتنا لهم، هنا المصيبة سنسأل عنهم. أما إذا ابتعدوا من أنفسهم فهذا شأنهم، أسأله سبحانه وتعالى أن يقربني وإياكم من الحق. وتلحظ كذلك في أسلوب إبراهيم عليه السلام الشفقة على والده، وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة والمصلحون يظهرون الشفقة: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. إذا أظهرت الشفقة بالمدعو كان أدعى لقبوله، فقضيتنا واحدة وأمرنا واحد، فهذا من أسباب قبول الدعوة إذا كتب الله عز وجل قبول. ولكن ما كتب الله عز وجل قبول، بل طرده وأبعده، قال: واهجرني مليا. مش معنى مليا؟ كثيرا، يعني مفارقة لا رجعة بعدها، ابعد عني لا أشوفك. قال: سلام عليك أستغفر لك ربي. وش معنى سلام عليك؟ سلام عليك أيها الأخوة، يعني لن يأتيك مني إلا السلامة، لن يأتيك أذى من جهتي. ثم أتبعها بقول: وسأستغفر لك ربي. طيب، هل استمر إبراهيم في الاستغفار لوالده؟ لم يستمر، لأن الله عن ذلك أن يستغفر المشركين ولو كان أولي قربى، فامتثل لربه ولم يستغفر لوالده. وأخذنا فائدة أن أهل الإسلام لا ينبغي أن يستغفر المشركين ولا يدعى لهم بالرحمة أبدا، وإذا أراد أن يتألف كافر في تعزية أمه أو ولده لا بأس يعزيه، لكن ماذا يقول في تعزيته له؟ هل يقول له رحم الله ميتك، غفر الله لميتك؟ ما يجوز، يواسيه بأي طريقة ما فيها محذور شرعي. أصبر، هذا قدر الناس، المصائب تترى هذا، أما أن يدعو له بالرحمة والمغفرة فهذه مخالفة شرعية شنيعة، لأن الله عز وجل كتب لهم النار، فأنت الآن تصادر و تلغي حكم الله الكوني الشرعي بأن هؤلاء لا يغفر لهم. ولكن إبراهيم عليه السلام عندما اعتزل قومه لم يئس من ربه، لذلك قال بعدما فارق أباه: سأستغفر لك ربي، سلام عليك، قال: سأستغفر ربك لك ربي إنه كان بيش حفيا. ما معنى حفيا؟ يحتفي به، يعني سيقبل دعاء، لذلك احتفى به عز وجل في شأنه. واعتزلكم وتدعون من دون الله عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. وإذا كان الله عز وجل لم يشقي من هو دونه فكيف يشقي إبراهيم عليه السلام؟ فلما اعتزلهم لله وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وقلنا أن يعقوب ولد إسحاق هذا من أحفاده وهم أقل منزلة منه وإن كان لهم النبوة. وهبنا لهم من رحمتنا وجعلهم لسان صدق عليا. وش معنى لسان صدق أيها الإخوة؟ ذكر حسن. وشوف الآن إبراهيم وذريته على كل لسان يعرفهم العوام بالذكر الحسن. أسأله سبحانه وتعالى اجعلني وإليكم لسان صدق في الآخرين. واذكر في الكتاب القرآن موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فيه قراءة أخرى مخلصا قراءة ثابتة. ما الفرق بين مخلصا ومخلصا؟ وهل من سبيل للربط بينهما؟ فضل عبد الله استخلصه وخصه بفضل مخلص متجرد لله. وش العلاقة بينهما؟ علاقة فضل أبو مالك. الإخلاص سبل الاستخلاص. يا رب ترزقنا وياكم الإخلاص يا حي يا قيوم. وكان رسول النبي موسى عليه السلام كليم الله منه العزم من الرسول. وناديناه من جانب الطور الأيمن. بالنسبة لي موسى كان النداء من على يمينه يسمع النداء من على يمينه. وقربناه إيش؟ نجية قربه قربه الله. وحسبك به منزلة أن يكون قريب من الله سبحانه وتعالى. وناجاه كلمه سبحانه وتعالى وسمع النداء. وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قلنا أحسن شفاعة شفاعة من؟ موسى لهارون. شفع عند الله أن يكون له وزيرا من أهله هارون أخيه يشد به أجله. فأتاه سؤله وقبل شفاعته وكان هارون بشفاعة موسى نبيا رسولا. واذكر في الكتاب إسماعيل. إسماعيل مش علاقته بإسحاق؟ أخوه. هو الذبيح على الصحيح. الذبيح شو معنى الذبيح؟ شو معنى الذبيح الذي رأى إبراهيم أنه يذبحه؟ بعضهم قال إسحاق وذكروا أدلة. والصحيح أن الذبيح هو إسماعيل. والمسألة هذه مسألة علمية التي لا ينبغي أن يضل فيها المخالف الكلام فيها يطول. لكن المقصود أن إسماعيل هذا عليه السلام كان صادق الوعد عندما إيش امتثل لما أخبره به إبراهيم أني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابن افعل ما تؤمر. هذا مجرد كلام. فلما جاء التنفيذ ما نكس استسلم وارتخى واستلقى. فلما كان صادق الوعد أعطاه سبحانه وتعالى وعدا آخر أن يحفظ أولياءه ويكلأهم سبحانه وتعالى. إنه كان وعده إيش مأتيا سبحانه كما سيأتي اليوم إن شاء الله تعالى. وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وذكر هناك درس أن الإنسان ينبغي أن يعتني بأهله. هذه مسألة مهمة. هذا الرسل مشغولين بأمم مشغولين بإصلاح التاريخ ولكن لم ينسوا من حولهم. والله أمر نبيه بأن يدعو ابتداء عشيرة الأقربين. عشيرة جماعة فزعات الجماعة والدم وكل هذه مطلوبة. طيب في أمور الآخرة تدعون وتقاطون عشان ينقذونه من إيش؟ من السجن ولا من السيف؟ تبين ينقذ من النار. سبحان الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا. لكن شو السبب يا أخواني؟ السبب أن الدنيا طغت على قلوبنا فصارت النصرة فيش في الدنيا. طيب أخرى في الآخرة سلمون بالغيب ليس نؤمن بأن فيه بعث حساب وجزاء. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قلنا الرفع له ثلاث معاني منها السماء الرابعة كما ورد في صحيح البخاري في حديث المعراج أنه رآه في السماء الرابعة. هيا رفع في الذكر هذا ها ورفع فيه في الجنة في عليين في الجنة جنة عالية طيب هل هذا الاختلاف اختلاف تضاد؟ لا شو مشكلة، هو ذكره عالي وهو في الجنة وفي السماء الرب، ما في مشكلة، بس الله سبحانه وتعالى يرفع منزلتنا عنده سبحانه وتعالى. أولئك صلى الله عليه وسلم ممن يحسب عليهم ويطفل عليهم ويقتدي بهم، ولا محلى منهم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا، هؤلاء يدخل فيها الصالحين وغيرهم من الأولياء، من هدينا واجتبينا، اجتباء هو الاختيار وهو الاصطفاء، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا نزول سجدا معروف وبكيا، الشأن أن تبكي وإلى السجود يسجد لأنها قربة وطاعة، ولكن هل تبكي في السجود لله؟ هذا هو التحدي. نسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا صراط مستقيم. بعد هذه الأجيال الفاضلة وهذه النبوات فخرها من بعد مش خلف خلوف ليسوا بنفس المستوى، من بعد مضاع الصلاة، شوف الركن الركين والأصل العظيم، أعظم عمل بعد التوحيد. وكان الصحابة من حديث عبد الله بن شقيق في سنن أبي داود حديث صحيح، كان لا يرون من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة، تترك الزكاة ما يكفرون، تترك كل القيم العظمى من بر الوالدين ما يكفرون، تترك الصوم ما يكفرون، هذا صحيح، تترك الحج ما يكفرون، يتركه يعني مو بجحود، لا يتركه، ما يصوم يقول الله ودنا نصوم بس الله يصلح الحال، هذا لا يكفر على الصحيح، والزكاة، ولكن الصلاة تركها كفر. فلما ضاع الصلاة سيتبع الشهوات، الصلاة هي الضابط، إن الصلاة تنعف عشر منكر فسوف يلقون غيا، نعوذ بالله، وادم في جهنم إلا من تاب وآمن، سبحان الله العظيم، وعمل صالحا، لا تكفي التوبة، عبد العمل الصالح، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. شفته سبحان الله، نفي في سياقها نكرة، وش تفيد؟ العموم، ما يظلمون شيئا، وإن كان مدخال حبة من خلق، حتى أعمالهم السيئة تقلب حسنات، وأعمالهم الصالحة أيام الكفر تعاد كما هي. هذا ما يعطيه إلا الجواد الكريم سبحانه، فتاجر معه واقترب منه. جنات عدن، طيب وقفنا عند هذه ولا لا؟ ولا وش معنى جنات عدن؟ إقامة، إقامة دائمة، يعني كل إنسان يدخل قصرا منيفا أو حديقة غناء أو منتجعا رائعا، المشكلة ما هي؟ يعني سيخرج منه، هذا الإشكال، فتأتي حسرة الفراق وغصة البعد عن المتاع، لكن جنات عدن جنات إقامة خالدين فيها أبدا، نسأل الله يمتعنا وإياكم بالجنة. جنات عدن التي وعد الرحمن، ليش قال الرحمن هنا؟ لأن أعظم رحمة إيش؟ الجنة، الله يرحم، أعظم رحمة الجنة. وحد الرحمن عبادة، شوف عبادة، العبودية الطيرية والاختيارية، اختيارية، وفي الفرق العبودية الطيرية والاختيارية. تفضل وعليك. الاختيارية يدخل فيها أي الطيرية، مثل إيش؟ الكافر يدخل، إن كل من في الأرض إلا آتي الرحمن إيش؟ عبدا، عبودية في قدرها الكوني، متى بيموت ويذهب المكان الفلاني، كلها عبودية لله، لكن يختار ويؤثر عبادة الله على عبادة غيره، عبودية الهوى والشهوة والدينار والدرهم، هؤلاء الموعودين، إنه كان وعده إيش؟ أتية، ارجع تكفى للتحرير والتنوير لابن عاشور، وكيف جلس يحنق ويصور وجهه في مأتية، لما تأتي لك مورد، لما تأتي لك شيء ليأتيك الوعد، مثل ما تأتي أن تبحث عن أشياء، قال فرجع فلان أتى كذا يبحث عن حاجته، الوعد سيأتيك، وعده مأتية، سبحان الله. فالله لا يخلف الميعاد أبد، أنت بس التزم بما بالشروط عندك، الطرف الأول صلاة عبادة، والله سبحانه وتعالى يلتزم لك بإذن الله، بأن يوفيك حقك، بل يزيدك إيش من فضله سبحانه وتعالى الكريم، يعطي على القليل الكثير. إنه كان وعده مأتيا. ثم بدأ يفصل في الجنة، بدأ بأشياء قد تبدو بسيطة، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. هذا المتاع يعني الشيء المحبب للنفس، مثلا النكاح، المطاعم، المشارب، المراكب، المساكن، لكن هذا متاع يا أخوة نفسي. لا يسمعون لغوة. ايش معنى لغوة؟ الكلام اللي ما له سنع، ما له طائل، قيل وقال، يزعج الناس الكمل. أما السفهاء ما يأنسون بالكلام الجاد، تدورهم في المكان التافه ويقول بس شيء فيه ثراء العقل ها يطلع. فأهل الجنة هم الكمل، فلا يأنسون بالكلام التافه، لذلك لا يسمعون إلا سلاما. هذا أي نوع من الاستثناء؟ استثناء منقطع. هل السلام من جنس الكلام التافه اللغو؟ لا، مثل قوله لا يذوقون فيها برد ولا شراب ايش الا حين وغساق. فالحين وغساق من برد والشراب، فهم لا يسمعون الا السلام، يعني الكلام السالم من النقص، سالم من ما يؤذي السمع ويؤذي العقل. كلام ترى الناس يتمتعون بالكلام، ترى في لذة عقلية، بعض الناس وده يسكت، بعض الناس وده يغرق يصك ثمن بربرة ما لها سنة. نسأله سبحانه وتعالى أن يسمعني وإياكم الكلام السالم من النقص في الجنة. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. سؤال، هل الرزق في الجنة، طبعا الرزق واضح هنا ما يؤكل، هل أهل الجنة يعني ما يأكلوا وجبتين بس، يعني غدا وعشاء بس، ولا الأكل متاح في كل وقت؟ طيب وش معنى بكرة وعشاء لهم رزقهم فيها؟ شلون نجمع بينه؟ بسم الله. بس يأكلون ليل نهار بس. البكرة هنا طبعا أول النهار لنصفه، والعشي من نصفه إلى غروب الشمس. جميل. يقول العلماء، طبعا لا تنسى أن القرآن نزل يخاطب ناس يفهمون اللغة ولهم عوائد وأعراف، فكان عند العرب اللي يأكل في الصباح والمساء ليش هذا منعم، لا لكن اللي يأله وجبه واللي يمكن ما يحصل شيء هذا في تصنيف الفقير. فالمنعم عندهم اللي يأكل بالصباح والمساء، فذكر شيء يناسب ايش عقولهم، ترى الرزق يعني انتم منعمين يعني، وإلا لهم فيها ايش ما تشتهي ايش الأنفس وتلذ العين. طيب ليس المشتهيات المطاعم والمناكح والمشارب؟ لذلك قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا إيش الأسماء. ليش؟ لأنه لو ذكر لهم أشياء ما يألفونها لغة ولا عرفا كان ما تصوروا إيش الجنة هي الفاضل ولا لا، فقرب لهم إيش أشياء حتى يدركون شيء من نعيم الجنة. أما على وجه التفصيل لا يدركونه أبدا، حتى أنهم في الجنة كما تعلمون في مثل أول البقرة عندما يعطون فاكهة يقولون إيش هذا نفس الفاكهة اللي كلنا قبل شوي، وأتوا إيش به إيش متشابهة يعني في الشكل، ولكن الطعم يختلف. يعني في الجنة عنب ولا لا، وفاكهة عنب وقضبة وزيتون ونخلة، هل تتوقع الزيتون يعني خلاص والطعم هذا كل زيتون يأكلها لها طعم جديد، وكل عنبة يأكلها لها طعم جديد إلى ما شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التعالي يكون بالجنة. والله يا أخواني لذلك دعوني أرجع كل كلام من جوزي، يقول أين العقل يصيد الخاطر، أين العقل؟ إيش طيع الذي أدرم الذي هو خير؟ حلو قالك والله تدخلك في شركة الأرباح 1000% والأرباح 5%، وين تروح؟ تكون جاد أنت تبي لها اختيار ذي. إيش رأيك اللي يستعجل هالمراحيض وهالفجور وهالفحش ويترك الصلوات عشان يرتاح في النوم ثم أعوذ بالله ها في جهنم في أودية غية نعوذ بالله. أين العقل؟ سبحان الله سبحانك هذا بهتان عظيم. إذن لهم رزقهم فيها إيش؟ بكرة وعشية تلك الجنة. ها ما معنى قال كان وعدهم أتية لمن؟ لعباده. قال بعدها تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية. مفهوم المخالفة عند الأصوليين وش معناه؟ المتقي ما هو الجنة، المتقين في جنات ونهر. لذلك ذكر وراثة في أكثر من سياق، من ذلك أول سورة المؤمنون كما نقل ابن كثير في تفسيره في نفس الآية، قال تأمل سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، ذكر صفاتهم ثم قال أولئك هم الوارثون، منهم دولي الذين يصف في صلاتهم خاشعون، الذين لغوا ورغمهم زكاة فاعلون، الذين فروجهم حافظون. واحد من شيء واحد لا، هذا ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى، ينافي حكمته، لأن هذه دعوة للتمرد، دعوة للانبطاح وترك العمل الصالح. لا، أين السابقون؟ السابقون أين المتنافسون؟ أين المبادرون؟ نسأل الله سبحانه وتعالى جميعا في مكان عليا. ينتقل السياق إلى معنى آخر، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا. حد يذكر هذا السياق وش معناه؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جبريل يأتيه وأبطأ عليه فقال له الحديث الصحيح، قال إنك تتأخر عنا وتبطأ علينا، لو آنستنا لا تقطعنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، قيل فيها حذف، قيل العطف يحتمل معنى يعني محذوف، يعني قل له، قل يا جبريل لمحمد وما نتنزل إيش إلا بأمر ربك، نودنا بس ما نقدر، لأن الله قال عنهم لا يسبقونه بالقول ها وهم بأمر إيش يعملون. جبريل ما يملك أن ينزل متى ما، جبريل أعظم ملك الذي يشيل كل الدنيا في أصبع ما يقدر، فكيف هالمسكين الضعيف يتمرد على الله؟ لكن ما أحلم الله، أحد الزملاء اليوم يقول سمعت أحد الخطباء يتكلم يقول ما انسجمت معي، يقول من حلمه أنه ما يعجل هؤلاء بالعقوبة، قال مات هذا حلم اسمه الحليم، يحلم سبحانه وتعالى. وسيأتي تفصيل هذا المعنى في نفس السياق اليوم، فالله لا يعجلهم بالعقوبة لحكم ولحلم. أسأله سبحانه وتعالى يرزقني ويكون الحكمة والحلم. فقال جبريل حنا والله ما نتنزل إلا بأمر ربك، ما لنا والله ما نقدر ننزل، له ما بين أيدينا وما خلفنا، يعني كل شيء أمره في الدنيا والآخرة، ما نستطيع نحدث شيء إلا بأن يأمرنا، وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، قيل ما بين الدنيا والآخرة، وقيل هذا يحتمل المكان، يعني في كل مكان أمره نازل، وما كان ربك نسيا، ترى ربك ما نساك، هذا معنى قوله في الضحى ها ما ودعك ربك إيش وما قلى. لذلك في قلى شو أنا قلى؟ ترك، كما قال لوط عليه السلام لما كانوا يأتون الذكران من العالمين قال إني لعملكم إيش من القالين، قرأها واحد مرة إمام أخطأ، قال إني لعملكم من القالين، خطأ، قال لي من القلة ولا لا إبراهيم ها، والقالين من إيش الترك، قال أنا تارك لعملكم ذا نسخ، أتأتون الذكر العمل وتذرون ما خلق ربكم، أعوذ بالله، إني لعملكم إيش ها من القالين، القالين قالين قالين تاركين، ما ودعك ربك إيش وما قلى. فطمأن جبريل محمد ترى ربك ما نساك ما تركك. بس له حكمة، حكمة، وله الأمر كله سبحانه وتعالى. وهذه يا أخواني مهمة لنا نحن، لأن الشيطان يجي يوسوس ربك تارك. والله يا أخواني أنا ما ودي أستعجل الآن، لأن عندي حديث بين الأذن الإقامة عن رحلة إن شاء الله للاجئين السوريين في الأردن وكذا. يا أخي معنوية، ربنا ما يتركنا، ربنا ما يتركنا. شوف مع هالإذى وهالاضطهاد وهالذبح وهالصلخ، ها معنوية مرتفعة. والله يا أخواني في وجدناها في المخيم الزعتري، وجدناها في بيوتهم، وجدناها في مشايخهم، عوامهم، أطفالهم، سمعنا نشيدهم. ربنا ما يتركنا سبحان الله. سبحان الله، إلى بعض الناس اللي عنده نزعة الحادة وضعف وزال، أعوذ بالله، كما قال المنافق صلى الله عليه وسلم، وكما قال ضعف الإيمان، هؤلاء غرهم إيش دينهم، مغرورين الله بينصرهم، يعني يعذبون وينكلون. سبحان الله. وما كان ربك إيش نسي، ما ينساك ربك، لكن ينسى من؟ اللي ينسى الله. أنساهم إيش؟ أنفسهم، أنسى نفسه، يعني خلاهم، مو النسيان اللي ما يعرف حالهم ولا يعني، لا لا، الإنسان يخليهم نسيان من معانيه الترك والتخلية. لذلك لما تكلم هؤلاء الملائكة وعلى رأسهم جبريل اللي هو ما تنزل بين ربك، كان من المناسب أن يذكر الله عز وجل الذي ما أحد يسبقه بالقول، فقال رب السماوات والأرض، هذا الإله العظيم ما أحد يقدر يقتل عليه، لا يسبقونه بالقول، لاحظ، وهم بأمر يعملون، حتى يقترحوا ما يقدرون، بس خلقوا للطاعة، بس لا يعصون الله إيش ويفعلون ما يؤمرون. رب السماوات والأرض وما بينهما، شوف الرب بالربوبية والألوهية، فحرف تعقيب، رب السماوات سبع والأرض السبع وما بينهما، إذن فاعبده، فاعبده، ربط بين الربوبية وإيش والألوهية، بما أنه بهذه المثابة إذن مستحق العبادة، فاعبده واصطبر لعبادته. قلنا دائما الإضافة في المبنى يتبعها إيش إضافة إيش في المعنى، يعني بالغ الصبر، لا تتعب، اصبر وصابر واصطبر. هل تعلم له سمية؟ هل تملع لله، تعلم لله سمية؟ شو أنا سمية يا إخواني؟ مثيل في، تعلم أحد يستاهل أن يعبد ويصطبر العبادة؟ جد يا عط، مخلوق هزيل ضعيف لا يملك نفسه شيء فضلا أن يملك لغيره. هل تعلم؟ سؤال استنكاري، جوابه إيش؟ لا أعلم، لا أعلم، نبيني بعلمك، كان عندكم شيء عطون. هل تعلم له سمية؟ دعوة للتفكير. يا رب ترزقني إياكم تعظيمه، حق تعظيمه سبحانه وتعالى. وذكر فيها العلماء طبعا فوائد عقدية في الأسماء والصفات، أنه إيش لا مثيل له في أسماء ولا في، ليس كمثل شيء، سمعه بصر، في سمع، في حلم، في بصر، في علم، في قدرته. هل تعلم له سمية؟ ويقول الإنسان، قال ابن عاشور، الإنسان هنا المقصود به الكافر، لأن هذا الإنسان ما يقول هذا القول إلا كافر، ويقول أئذا مت سوف إيش أخرج حيا، تعجب، صدق الله، وإن تعجب فعجب قوم أئذا كنا ترابا أئنا في خلق جديد، يعني زاد تعجب من قولهم، لأن أمرهم هو المستحق للتعجب، تعجبهم يستحق إيش التعجب. ويقول الإنسان، أي إنسان، أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، كيف كيف نخرج أحياء ونحن قد بلينا وأكلنا الدود؟ سبحان الله. فيأتي الرد، أولا يذكر الإنسان، اذكر أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، كما قال الخبيث قيل العاصم بن وقيل غيره، جاب عظم بالي، عظم بالي وفركه نفخ في وجهه رسول الله وقال تزعم يا محمد أن الله يحيي هذا العظم بعدما بلى؟ فأنزل عز وجل ردا على مقولة الفاجرة مثلا ونسي خلقه، قال ما يحيي العظام يا رمي، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. في سورة ياسين ذكر عدد ألوان من الاستدلال في قدرته على البعث. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، خلق من العدم. فوربك، شوف لما يقسم الله عز وجل كما قال ابن القيم قضية جد، قضية خطيرة تستحق القسم، لذلك ينبغي أن نتأدب بأدب الله، لا نقسم بأي شيء، أقصد ما نقسم عند أي شيء ولا نقسم بأي شيء، نقسم إلا بالله، من كان حالفا إيش فليحلف بالله. فوربك لنحشرنهم والشياطين. من اللي نحشر؟ طيب من أي جن أي إنس؟ إيش قالوا السياق اللي يقول إيش؟ أي إذا مت إيش سوف أخرج حية، لذلك شوف قال حشر. طيب حشرهم علشان يرون عينا، لأنه ما رأوا عقلا سيرون إيش. ثم كما قال ابن عاشور والشياطين، ليش جاب الشياطين معهم؟ كانوا سبب في ضلالهم. جميل، أشار الله رحمه الله وقال لأن الشياطين، كلمة شيطان حلو، قال واحد شيطان يضيق ولا لا، حقير شيطان مريد، فناسب أن يقرنون في الحشر معيش احتقار لهم وازدراء لهم، لأنهم ازدروا ربهم واستبعدوا أن يعيدهم مرة أخرى. فوربك نحشرنهم الشياطين ثم نحضرنهم حول جهنم جثية. وش معنى جثية؟ على ركبهم. طيب ورد الجثي في آيات أخرى. طيب ورد الجثي في آيات أخرى. هل الجثي له معنى واحد؟ أقصد ليس معناها اللغوي، الجثي معروف، لكن هل سياقاته واحدة في معناها؟ يختلف، قد يكون جثي بين يدي الله، وهذا فيه فضل الإنسان أن يجثو على ركبه تعظيما لله وسجودا لله. لكن هؤلاء يحشرون حول إيش؟ جهنم، يطلون عليها. اللي استبعدوها شوف كما قال في سورة الطور عندما يدعون إلى هذا جهنم دعا، هذه النار التي كنتم كذب، هذا اللي كنتم تكذبون في النار هذا. فيكون فيه عذاب حسي وإيش ومعنوي. تخيل إنسان يجثو على ركبه على النار يتفرج قبل ما يشوى، فيكتوي قبل أن يلقى فيها، يكتوي بالهم، نعوذ بالله من النار. ثم تأمل يا أخواني، تأمل القرآن كيف. ثم ننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. النزع وش معناه؟ النزع باللغة السحب، وهو أخذ شيء من شيء، مثل أخذ الماء من البئر وأخذ الروح من الجسد، هذا يسمى نزع. أخذ شيء إيش من شيء. إذن وش معنى الآية الآن؟ ثم ننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. هذا كله الآن حول جهنم جثية ذولي، بس ها يختار الطغاة الفجرة كلهم كفرة، بس في ناس سذج ببغاوات بشرية ماشي مع الناعقين، وفيه قادة ملهمين، بس ملهمين الخير، ملهمين إيش الشر، الذين يريدون هؤلاء النار، الذين يتبرؤون منهم. ولكن قال عز وجل إنا كلهم فيها إن الله قد حكم بين العباد. هذا موضوع آخر، حوارات بين المجرورين والجارين. إنا كنا لكم تبع فهل أنتظرون عليش من نصيب من النار، قالوا إنا كلهم فيها. سياقات كثيرة في أكثر من صورة في غافر وفي غيرها. ثم ننزع عن هذه دعوة يا أخواني، دعوة للهروب من التصدف الباطل. قد يبتلى الإنسان بالضعف ولا لا، الله يرحمنا ولا يفتن، يعني لا يضرنا بالفتن، لكن ها لا تكون رأس في الشر. لذلك في سبحان الله كلام يجر بعض البعض في الأردن، قابلت أحد الأفاضل أو آسف كلمني وأنا في الأردن، وجاء الحديث وما أردنا هذا الحديث لفلان كان له نسأله يعني السلامة كان له دعوة كان له شرطة ولا رأس في الشر. شوف نسأل الله أن يعيدنا وإياكم الانتكاس. إذن انتبه إذا ابتليت بالنزول لا تصير مرة عاد تصير رأس في الشر خلاص يكفيك شرك أنت لا تحمل أوزارك إيش إذا تظلهم ولاحظ بعضهم يزل مو بيظل بغير علم يضر إيش علم وهذا أخطر ترى نعوذ بالله. فهؤلاء شوف عذابهم ننزعن من كل شيعة شيعة طائفة أيهم أشد على الرحمن عتية أشد على من هذا الرحمن ربك اللي يرحمك ليش تقصي الناس عن شرعه ليش تبعدهم عن طاعته ليه سبحان الله نعوذ بالله عتو التجبر والطغيان. لذلك لاحظ الآن في أحد المشاهد التطبيقية الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بطون قريش بعد ما نزل عليه وانذر عشرتك إيش الأقربين وجمعهم كلهم عند الصفا وبينهم رسالة الله. ما اللي رد عليه أبو لهب أستر هم أغربهم كفرة ما قبلوا دعوته لكن هل خبيث ذا نثر يده في وجه رسول الله حبا لك ألهذا جمعتنا فشن على عليه في صورة أخرى يوم القيامة وهي ليست مجرد صورة واقع سيلقاه سيصلى. تبت يد أبي لهب هلك هل يد الفاجرة لا هي معروفة ثبت ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا وامرأته الخبيثة حملت في جيدها حبل مسد عنقها حبل كانت أعوذ بالله تضع الشوك وتضع الحبال في طرق سلم فهذا العنق الذي تحمل عليه الحطب في جيده حبل ليش من النار جرجر في النار أعوذ بالله. والثاني صحيح مسلم اللي قال رسول كان يأكل بشماله أو يشرب بشماله يأكل أو يشرب ها يشرب صحيح مسلم فقال بسم الله بيمينك رجل قال لا استطعت ما استطيع من على الكبر يقول رسول تكبر رد على رسول فقال النبي لا استطعت فشلت يمينه بقي طول عمره أشل سبحان الله. إذن ثم ننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أعوذ بالله ثم لنحن أعلم بالذين أولى ثم نحن أعلم بالذين أولى بها صليا. الله أعلم بمن هو الأولى لكن ليس الأولى في الفضائل والمنازل الأولى فيش في النيران والحرق أعلم سبحانه وتعالى والله أعلم وأحكم يعلم خائنة تخفي الصدور يعلم السر وأخفى ما يحتاج أحد يعلمه فلان أكثر كفرا وأكثر إبعادا عن الناس أبدا. ألم يعلم بأن الله يرى وإن منكم إلا واردها. في لفتات ما تلقاها إلا عند بعض المفسرين بحثت في أكثر من تفسير وجدت ابن عاشور ربط بين الآيتين ربط ما وجدت عند غيره وإن منكم إيش إلا واردها. هل ممكن تفكر في الربط بين وإن منكم إلا واردها وبين هالآيات المرعبة عن عتاة الكفرة وقواد الشر؟ قال ابن عاشور لما كان السياق يشنع على رؤوس الكفر قد يتوهم البعض الناس انه ايش من الكفر انه ايش بيسلم وعصاة المسلمين قال ماذا جهنم جثير ننزعن وان اولى بهم من كان بها صلية اذن ايش ها اكيد ان شاء الله سالم لا ما انت بسالم هم شرط ان تسلم وان منكم ها الا واردة شو معنى وان منكم وإن منكم مش معنى كل واحد إلا واردها وارد إيش النار والورد هو ما يرده الناس مثل ما يردون المورد الماء يردون على النار نعوذ بالله. طيب وش معنى الورود المقصود تفضل. طيب هذا مرعى الصراط هذا مشهور ومن الورود اللي ذكروه الدخول وهذا معنى ظاهر الآية وإن منكم لواردوه واردين تردد ما تجد ما تشرب يعني بيدخل النار. لكن صح في الحديث أن أهل الإسلام يدخلونها وتكون عليهم مثل نار إبراهيم بردا وسلاما فلا تؤذيهم. أليس إبراهيم أورد النار؟ من اللي خلق في النار الإحراق؟ من اللي خلق فيها خاصية الإحراق؟ الله. أحد يجي يطب في النار يقول بتبرد مجنون. لكن الله سلب من النار الإحراق وجعل النار بألسنة الله بالمعروفة بردا. الله على كل شيء قدير. ولكن الأشهر الذي عليه جمهور المفسرين الورود على الصراط. لذلك صح في الحديث أنهم يردون كالبر وكأسر الناس عدوا وكل الذي يمشي والذي يحبو والذي تخبطه أعوذ بالله تمسكه كلاليب كحسك السعدان كلاليب تمسكه يسقط في النار. قال ابن القيم رحمه الله قال مثل هالكلاليب تمسكنا في الدنيا الشهوات كل تجرك تجرك من جهنم وكل ما تجافيت عنها تجافيت وكل ما كنت مسارع في الطاعات كنت ماشي على الصراط كل ما كنت متثاقل في الطاعات كنت متثاقل على الصراط. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على الصراطين صراط الحق والصراط اللي على جهنم. ومن ثبت هنا ثبت هناك ومن سارع هنا سارع هناك. وإن منكم إلا والدها كان على ربك إيش حتما مقضية يعني أمر كوني قدري ما في مجال. يا رب تنجينا إياكم من النار. يا الله نار لو قدر لك تمر من عند دور أو نار مشتعلة ومن فوقها جسر تتأذى منها وتقول السلامة السلامة كيف كم تحتك جهنم. نعوذ بالله يا أخواني من النار. ونذر الضال لاحظ ثم ننجي إيش الذين اتقوا نجيهم اتقوا لاحظ شفت تقوى كم تدت في القرآن. ونذر الظالمين فيها جثية قال الظالمين هنا يدخل فيها الظلم الأكبر الشرك الظلم العظيم لو الشرك ويدخل فيها الفسق ويدخل فيها المعاصي. نعم طيب كيف أهل المعاصي يدخلون جهنم يدخلون ما يدخلون يدخلون لكن إيش يخرجون يذرهم فيها فترة يخرجون منها. أما المتقين الذين وصلوا للتقوى من الذين يسارعون في الخيرات وتجافون على السيئات فهؤلاء إن شاء الله في الغرفات المتقين في جنات إيش وإنها في مقعدي صدق يا رب لجليكم منهم. لذلك يعرفون التقوى حتى في هذه الآيات بين فعل الأوامر وترك النواهي ركزوا على هذا المعنى. هذه التقوى يبسر أمر الله تمتثل نهى الله تمتثل. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم. ثم قال بعدها عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. شوف ترى هذه نزعة موجودة في الإنسان المتجبر ما ينظر لتفضيل الله عز وجل بقبول الحق لا ينظر ليش الأشياء المادية مثل صاحب الجنة المذكور في سورة الكهف ودخل جنة وظالم لنفسه قال إيش ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا أردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بدل محظوظ في الدنيا كبر الله علي أكيد يكون في الآخرة أكثر حظ ما كنت تقول الآخرة فيها جنات وفيها. شوف التطاول شوف اللي أعوذ بالله النفس المأزومة بالإعراض ومثل فرعون يقول ما تشوفون هذه الأنهار إيش تجريش من تحتي أم أنا خير من هذا اللي هو مهين ولا يكاد إيش يمشوش إيش مش إحنا فرعون ملك لو قلت البلد الجنود كلهم يأتون محشورين بأمري تشوف المعايير سبحان الله. فلما دعوا لآياتنا بينات تبين الحق والباطل وأن المعيار التقوى وليس معيار آخر لا تاريخ ولا شيء قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. شو معنى مقام ونديا المقام إيش وش يقصدون يعني شو مقام يعني شو مساكننا لا مقام هون ليس المقام ممكن يدخل فيها المنزلة لكن المقام اللي يقيمون فيه مقامنا مساكن مساكن ذات بهجة، مساكن عالية، قصور منيفة، وأحسن ندية نواديهم مجالسهم واسعة تدعى لها الناس ويجتمع فيها الناس، ما يعرف أحد ولا لها قصور، احنا أحسن منهم، كيف أنتم يعني تدعوننا وحنا مقاماتنا عالية، مساكننا واسعة، مجالسنا تدعى لها الناس، نوادي يجتمع فيها الناس. فرد عليهم عز وجل نفس المنطق، يسمون المنهج التاريخي، وكم أهلكنا قبلهم من قرن. شو أنا قرن هنا؟ لا، ليس مقصود السنين، القرن لها أكثر من معنى، أمة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا إيش؟ ورئيا. يعني وش نفعهم هالقرون؟ لقد هلكوا القرون من قبلكم لما ظلموا قوم نوح وعاد، ألم ترى كيف عرفوا بعاد؟ في سورة الفجر فجرت الحقائق، طلعت الفجر الصادق. ما تقرؤون؟ هم أحسن أثاثا. شو معنى أثاث؟ الأثاث المعروف، متاع، من أرائك ومن مراك قصدي، ومن فرش ومن طاولات ومن كراسي ومن أواني يشربون فيها ذهب وفضة. ورئيا، شو معنى رئيا؟ هم أحسن أثاثا ورئيا. رئيا منظر، مناظر عندهم تأسر. شوفوا بعض المساكن لما تشوف الزينات اللي فيها والصوارير والمداخل والمجالس، يعني تتأسر الألباب وتخدع العقول، يعني تصيب البصر شيء من الانبهار. وين راحت؟ أين أثاثهم؟ أين مناظرهم الجميلة التي أسرت العقول وخدعت الألباب؟ وين راحت؟ هم يعرفون طبعا، ويمرون وكما مر في سياقات بالليل وإيش؟ والنهار، فلا يعقلون، ويمرون في الشتاء والصيف، يمرون على قوم عاد وثمود في رحلة الجنوب ورحلة الشمال. ما هو يعني منكرين بس كفر كافر، كفر أصلا هو الغطاء، كفر. وأخذ ترى سرق الإنجليز سرق ترى كلمة كفر أصلا عربي، ترى COVER كفر مأخوذة من العربية، ترى مسروقة هي، كفر غطاء. فالكفر والتغطية والستر يستر الحقيقة ويغيبها. ليش؟ لأن الشهوة يبيها هي اللي تسيطر عليه، ما يبي يؤمن هو، لأن الشيطان حاط في رأسه كل هذا هي متاع هذا، بينما الآخرة ما يراها مغيبة. خلنا نتبتع. طيب يا أيها البليد، فيه بعث وأجل ما ينتهي. يا رب ترزقكم العقل الصائب الموفق. وكما لكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. أعوذ بالله، في الضلالة، شو معنى فيه؟ فيه هنا يفيد الغماس، كما قال نقولهم في غمرة، في الضلال منغمس. فالنتيجة إيش؟ فليمدد له الرحمن إيش؟ مدا. شو معنى؟ يزيده في غيهم يعمهون، سبحان الله، يزيده. فلما زاغ وش أزاغ الله قلوبهم. أنا سمعت الشيخ بن باز بإذني في درسه رحمه الله في جانب بيتي وجامع سارة، طليت عليه هذه الآية وذكر تفسيرها عند ابن كثير وبكى وأبكى، كلمات محدودة. قال لما زاغوا ابتداء أزادهم زادهم زيغا، فأصبح رجوعهم للحق صعبا. هل نسأل إن ضاع شوي حول الخط ولا كذا وما اعتد بنفسه وقام يخبص وذلك يضيع مرة وسأل ها حد يدلني على الطريق في أنوار ممكن يدلك لا تبعد، لكن لقى ما يشوف انطلق في الصحراء ويروح هذا الزائغ. بعد شوي لين ضاع، فزاد مش زيغا تيها وضياعا، فأصبح رجوع مش الطريق صعب. يا ربي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو إيش أضعف ناصرا وأقل إيش جندا. وش معنى العذاب والساعة؟ فسيعلمون. دائما القرآن ترى ينقل المجاهدين دول اللي ما ما ينفع معهم المنطق العقلي النقاش ينقلهم الآخرة يواجهونها. سبحان الله. فسيعلمون إيش من هو شد عذابا وأبقى في آيات أخرى. لكن هنا قال حتى إذا رأوا ما يعدم إما العذاب وإما الساعة. أليس الساعة لها ما بعدها؟ فالساعة إيش موعدهم والساعة إيش أدهى وأمر. وش معنى العذاب وإما الساعة؟ تفضل. قال بعضهم لهذا وقيل إيش ما ينوبهم من مصائب، مثلا ملك ظالم أو تاجر مجرم يروف يشوف عقوبته في الدنيا، تخلى عن القريب والبعيد ويسجن ويختفي ويعذب ويجلد ويصلخ قبل أن يموت، فيشوف العذاب قبل إيش قبل الساعة. يا الله انتبهوا يا أخوان، الظلم ترى ظلم خطير. شوف الظالم العامل المسيكين تسلط عليه، ولا انت مرتبتك عالية، ولا شوف المسيكين اللي ما يستطيع يتكلم ولا يدافع عن نفسه حط عليه استغل له. الله أقوى منك. لذلك لما تكلم سبحانه وتعالى عن التعاون مع المرأة الناشز كيف تكلم؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرون في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا علينا إيش؟ إن الله كان عليا كبيرا. قال العلماء ما قال إن الله رحيما غفورا ولا جاب، قال علي ترى إن كانت متسلطا على ذي الله أعلم منك، ترى انتبه. إذا جاءت عند النبوية مكرمة وتذلها وتباذلها وتأخذ راتبها وتباذلها وتمربطها وتلعن أعوذ بالله بعضهم يلعن أمها وأبوها وتجي لمشاكلهم وتجي غيري يسبها ويقبحها، الرسول ما رفع يده على أمرأة ولا خادم إلا أن يجاهد في سبيل الله على الكفرة تكفروا بالله. طيب يا إخواني لا تروح للظلم، تروح للطواغيت على طريقة وإن منكم إلا ترى كلنا مهددين. انتبه لا تخرج نفسك من السياقات القرآنية سن في منأى عنها، وأن هذه حظ الظلمة والطواغيت. كل بحسبه، كل بظلمه. نسأل الله سبحانه يعيدنا وإياكم من الظلم. لا إله إلا الله. إما العذاب إيش وإما إيش الساعة. طيب هل ممكن يحصل لهم الأمرين؟ ممكن إذا ما تاب وتحلل من من من مظلومين يجي الثنتين. بس قد إيش قد ينجو من العذاب، يعني على الأقل العذاب الظاهر ويموت على جبروته وطغيانه، ولا لكن ينتظر إيش الساعة. فإن فلت من هذه فدون الترك وهي أشد وأنك. فسيعلمون من هو شر مكانه. متى بيعلمون؟ عند الساعة أو عذاب؟ يعرف أنه كان سيء لكن زيل سوء عمله، واصدقاء السوء اللي حوله واللي جاريهم هم اللي حسنوا له ظلمه وتسلطه وأضعف جنده، جنوده ضعف ضعف ما لهم قوة، خايفين هم الحين أن ينالهم ما ناله من كانوا في ركابه. وكان أحمك الله، وكان من المناسب يا أيها الأفاضل بعدما تكلم عن مده لهؤلاء مدا في الضلالة أن يأتي إيش بالصورة الأخرى الوضيئة حتى العاقل ينتقل. فقال عز وجل بعدها ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هو يزيدهم الضلال ذولي يزيدهم هدى. أنت مقبل على الخط جاي بس على الله يقرب لك، لأن قد ما زال الخط مو واضح، يمكن فيه شبهة يزيدك ويقبل عليك. هو مهتدي الآن يريد خير يزيده هدى. يا رب تزيدنا وإياكم من فضله، يا رب لا تكن أنفسنا طرفة عين. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، لأن صاحب الهدى سبحانه وتعالى. والباقيات الصالحات تترد كثير في الكهف غيره، خير عند ركب ثوابا وخير ايش مردا. باقيات الصالحات اللي بيبقى فك في الباقي هذا بيزول. وعدنا اول مواجهه مع عالم الاخره، الموت يعد من عالم الاخره حتى في تصيفها العلم. لكن في العقيده تجد اليوم الاخر يبدا بايش بالموت، خلاص عالم آخر. أول مواجهة اللي ممكن تحصلها الحين، مو بالليل أقول، خلاص ما بقي لك البقيات، بس فلوسك بتوزع، ممكن توزع الليل. يقول لي الشيخ عقيل العقيل فك الله أسره، يقول من أعجب ما مر علينا بالحرمين، الأخوة في الاستقبال ما لهم صلاحية يستقبلون الأموال الضخمة، 100,000 200,000. جاءهم واحد قال عندكم مشاريع؟ قالوا عندنا طباعة كتب، حفر بير، 7,000 15,000. قال لما عندكم شيء كبر، بنى مسجد في أفريقيا 50,000، قال أكبر بناء جامع 200,000، قال ما أكبر. كلموا الشيخ قال هنا واحد، قال طلعوا جايب يحط ملايين، 20 مليون. شو قصتك؟ قال قصتي أنا جاي من عزل والد الحين، قبر الوالد توه مرشوش بالماء، توني جاي. يقول جينا المقبرة والناس مدجلي ورانا، عاد اللي بيعزي لله واللي بيعزي عشان ها يجي شيء من لطش هالدني. وعالم رجل ثري، يقول أخوي الكبير هو اللي في الواجهة، وتعرف العزاء ناس طالع وطال، يهبوا ناس تقول وين ذا نعالي حزك الله عند الباب، والهم موجود دورون دورة المياه، فلفتون الحريم عندكم مو بعندنا، والوقت يمر طول طالع غفت أبوه حس بكم بيجي فتح التجور يشوف والأراضي يشوف توه، وقلت هذا هي الحين، هل حط شيء الحين في يوم النفس إيش ها متوثبة، يوم المشاعر متدفقة، هل حطها الحين قطع الطريق على الشيطان والباقيات إيش شيء يعزون طالع عليه يشوف كم بيجي، أعوذ بالله. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا يا رب وخير إيش رد. شوف الفرق، أمل أنه عندك أمل، أنت عندك تطلعات، أي والله أنا أمل نصير مهندس، أنا عندي والله فلج كبير على شارعين، ما عندك أمل تصير في الفردوس الأعلى. ثم هذا المرد، هذا المرجع، هذا المآم، هذا النهاية، اشتغل النهاية الأبدية. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا ولد أطلع على الغيب متخذ عند الرحمن عهدا. ثبت في البخاري أن هذه نزلت في العاص بن وائل الخبيث، هذا نفسه كان عنده خبر رضي الله عنه يشتغل في الحدادة قينا يعني حدادا، فطلب أجرته، صنع حديد، صنع سرير، صنع، قال لا أعطيك شيئا حتى تكفر بمحمد. قال والله لا أكفر به ولا يبعثنك ويحاسبنك. قال إن بعثني سأعطيك ما عندي، أنا عندي صنع أموال، عندي خيرات، أبعطيك يوم القيامة. فأنزل عز وجل في شأنه هذه الآية، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال إيش لأوتين إيش مال ولدا، يعني أنا يوم القيامة بعطى أموال أولاد مثل صاحب الجنة، ولن ردت إلى ربي لأجدن إيش خيرا من إيش. قال أنا بيعطيني ربي، ما كنت تقولون في باعث، بيعطيني ربي ولين أعطاني تعال نعطيك. فرد الله عز وجل عليه قال أطلع الغيب، ها وش الفرق بينهم، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، وش الفرق؟ الله يرد عليه يقول أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كيف تعرف أنك بتعطى أموال عشان توفي حقك اللي عليك، يا أنك كذا ولا كذا ولا، وش معناها إذن؟ ساعدوني. يقول الله سبحانه وتعالى أنتك عند الغيب، أنت أنك بتعطى أموال ما عنده ولا لا، طيب هل معك عهد حتى لو ما اطلع على الغيب بس أعطاها الله وعد قال بعطيك؟ إذن كل كلام لا إيش لا حقيقة له، لكن أوجبه الكفر. وتغطية الحقيقة كما غطاها فرعون وجحدوا بهش واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، منع الكبر، منع التواضع من قبول الحق. وهذا رأي منعنا كثير من التنازل، ينصح واحد دل ما يفكر في النصيحة منت وش أنا ما قلت، بلغ بس لا تقدر مع في نقاش مع هؤلاء. سبحان الله، نصيحة إذا شفت هؤلاء لا تضيع وقتك، خليه يفكر إنسان الله أراد له خير ويفكر، معصوم أنت. سبحان الله. كلا سنكتب ما يقول. يا الله. كلا كلمة إيش؟ ردع. لما مضى كما قال علماء التفسير من فعله السيء وما سيكتب عليه وسيظهر له في الآخرة. سنكتب ما يقول، سنكتبه. الله سبحانه وتعالى قال سنكتب إيش؟ آثارهم ما قدموا، سواء في الشر في معي مثقالة، ولكن خص بالكتابة لخطورة فقالة الفاجرة. ولا كل شيء مكتوب ولا، وإن عليك بالحافظ إيش كراما، فتخصيصه بالكتابة يدل على التهديد. سنكتب ما يقول كافر ذا. وقال بعدها ونمد له من العذاب إيش مده، وينتظر إيش أموال عشان يوزعها، سخرية طبعا، لكن بيمد من العذاب وبيفرش في جهنم، نعوذ بالله من النار. أسأله سبحانه وتعالى من القرآن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.